حفصي كريم نصر الدين وخالد الصغير الله يرحم الشاب حسني في ديك الرقده. نطول معاك ما نقعد امور توجور مو في الصواب والوقت راه يفوت نتفرقوا يا اختي الى راكي تكور من لحظه لا بسيطه ما فوت وقعدك لي يمي فاتت معاه كنت والو وانا قيمتك سيب فرصالي وما لقيت سلاك طول معاك ما نقعد امور توجور مو في سوا والوقت راهي يفوت نتفرق ويا اختي الى راكي تكور من الغلاب سيبا ما فوت مرخص بيك ماغري الهضرة والشرات لسونسيال ديما نبغيك سامحتك انا على اللي فات وعلى باصيك اللي كان مرخص بيك ماغري الهضرة والشرات لسونسيال ديما نبغيك طول معاك ما نقعدو امور توجور مو في صوا والوقت راه يفوت نتفاقو يا اختي راكي تكور من الغلاب سيطا ما فوت ساعة انتي يا عمتي عليا فهمتي مع عدياني ما قلتي المخلوق يعشق فيا شادت لك وش تتساليني ساعة انتي يا عمتي عليا فهمتي مع عدياني ما قلتي المخلوق يعشق فيا شادت لك وش تتساليني هنطول معاك ما نقعد قامورا توجور مو في صوا والوقت راه يفوت نتفرقوا يا اختي الى راكي داكور من الغلبة صبا ما فوتا حياتي قادر ربي يفتح البيبان نلقى اللي تنسيني فيك انتي لكن هذا غير سبا لابان يا كان باغي نعيش حياتي قادر ربي يفتح البيبان نلقى اللي تنسيني فيك انتي طول معاك وما نقعد امور توجور مو في سوا والوقت راه يفوت نتفارقوا يا اختي إلى راكي تكون